ما فيي حبك أكثر من عيني. أنا ما فيي أنا ما فيي أنا ما فيي حبك أكثر من عيني. لو حبيتك أكثر منهم يمكن تهملني وتهملهم. لو حبيتك أكثر منهم يمكن تهملني وتهملهم. على مغلك على قلبي شوي شوي شوي. أنا ما فيي أنا ما في.